قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا حديث صحيح وفيه أن الصعيد هو ما يصعد كما تقدم على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض من تراب ورمل وسبخة، أن ما يصعد على وجهها أنه طهور. وتقدم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالصعيد الطيب من تراب ونحوه هو طهور، هو طهور، والطهور فعول أي فاعل الطهارة، وعلى ذلك فالتراب مطهر، التراب مطهر، لأن الطهور هو فاعل الطهارة، وما دام الأمر كذلك فإنه مطهر. ولذا العلماء يقسمون الماء إلى طهور وطاهر وعند الأكثر ونجس، والطهور عندهم هو الطاهر المطهر، هو الطاهر المطهر. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم طهور، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم طهور أي مطهر، أي مطهر. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولكن يريد ليطهركم به. وفي الحديث المتقدم: الصعيد الطيب طهور المسلم. وهذه الأدلة دلت على أن الماء، على أن التراب يرفع الحدث، على أن التراب يرفع الحدث. وهذا هو مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم وجماعة من المحققين كشيخ ابن باز وشيخ محمد بن عثيمين وجماعة كثيرة من المحققين. قالوا إن الماء مطهر، قالوا إن التراب مطهر كالماء عند عدمه أو عند عدم القدرة على استعماله أو لحوق الضرر باستعماله. فالتراب إذن، التراب إذن طهور يرفع الحدث، وهذا كما تقدم هو قول الإمام أبي حنيفة باختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وجماعة من المحققين. وأما المشهور في المذهب فقالوا إن التيمم مبيح لا رافع. قالوا إنه مبيح، يعني يبيح الصلاة، تستباح به الصلاة، لكن الحدث باق. والراجح ما تقدم. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا مسائل كثيرة. إذا قلنا إن الماء، إذا قلنا إن التراب، يعني بالتيمم به، إن التيمم رافع للحدث، فما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على ذلك أن لا نشترط للتيمم دخول الوقت. فإن قلنا إنه مبيح كالمذهب، قلنا يشترط دخول الوقت. كذلك لا يشترط إذا كانت الصلاة، إذا كانت الصلاة نافلة، لا يشترط أن يكون في غير وقت نهي. وأما الحنابلة فيشترطون أن تباح النافلة، يعني أن يكون التيمم ليس في وقت نهي. وعند الحنابلة إذا أراد أن يصلي الاستسقاء يتيمم عند حضوره الصلاة، يعني ما يتيمم مثلا في بيته في تراب عند بيته فإذا ثم يذهب إلى الصحراء، بل يتيمم في الصحراء. إذن على القول بأن التيمم رافع للحدث وهو الراجح، لا نشترط دخول الوقت. وعلى ذلك فلو أن رجلا تيمم لصلاة العصر قبل دخول وقت العصر، فهل يجزي هذا التيمم؟ يجزي. كذلك لا يبطل التيمم بخروج الوقت. وعلى المذهب الذين ومن وافقهم الذين يقولون إن التيمم مبيح، يقولون إن التيمم يبطل بخروج الوقت. وإذا قلنا إنه رافع لا مبيح فقط، فإننا نقول إنه لا يبطل بخروج الوقت، لا يبطل بخروج الوقت. كذلك أيضا لو أنك تيممت مثلا لمس المصحف، فهل لك أن تصلي به الفريضة؟ على القول الراجح لك أن تصلي به الفريضة. أو تيممت للذكر، أو تيممت للطواف، أو تيممت لقيام الليل، فلك أن تصلي به الفرض. فلو أن رجلا قام من الليل قبل الفجر فلم يجد ماء فتيمم لقيام الليل، فأذن الفجر وهو لا يجد الماء، له أن يصلي بتيممه لقيام الليل. وأما المذهب فقالوا إنه إذا تيمم لعبادة فله أن يفعلها أو ما يساويها أو ما هو دونها فقط، لكن ليس له أن يفعل الأعلى. فإذا تيممت مثلا للطواف فلك أن تتطوع به، ولك أن تمس به المصحف، لكن ليس لك أن تصلي به الفرض، لأن صلاة الفرض أرفع وأعلى من الطواف. إذن الراجح أن التيمم مبيح، أن التيمم رافع للحدث لا مبيح فقط. هذا هو أصح القولين، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية. قال: وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإن لم يجد الماء 10 سنين، سواء كان في سفر أو في حضر. فإن قيل إن الآية فيها قيد السفر، قال الله جل وعلا: فإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالجواب أن هذا قيد، بناء أن هذا قيد قد روعي فيه الغالب، فهذا القيد بناء على الغالب، لأن الغالب أن الذي يفقد الماء هو من كان في سفر، وأما الذي يكون في حضر فالغالب أنه لا يفقد الماء، فهذا القيد قيد أغلبي، كقول الله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم. والربيبة محرمة وإن لم تكن في حجره، إن لم تكن في حجر زوج أمها فإنها تحرم، وإنما قيد بالآية بناء على الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تكون مع أمها عند زوج أمها، هذا هو الغالب، فهذا قيد روعي فيه اعتبار الغالب. والقيد الذي يراعى فيه ذلك لا مفهوم له عند العلماء، يعني لا نأخذ منه مفهوم مخالفة، فلا نقول إنها إن كانت ربيبة في غير حجره حلت، ولا نقول إنه إن كان في سفر، إن كان في حضر لم يتيمم، لأن هذا القيد إنما هو كما تقدم إنما هو بناء على غالب الأحوال. قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، بشرته يعني جلده، يعني جلده. نأخذ من هذه الجملة أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، إذا وجد الماء بطل التيمم، وإذا وجد الماء، إذا وجد الماء فقد يكون وجوده قبل الصلاة، فهذا لا خلاف بين العلماء أن التيمم يبطل وأن عليه أن يغتسل إن كان جنبا أو يتوضأ إن كان محدثا حدثا أصغر فيصلي. يعني هذا رجل تيمم بالتراب وقبل أن يشرع في الصلاة حضر الماء، فهذا يلزمه قطعا وباتفاق العلماء يلزمه أن يتوضأ، أن يتقي الله وأن يمس الماء بشرته، وهذا بالإجماع. فإن حضر الماء وقد فرغ من الصلاة سلم فحضر الماء، فلا خلاف بين العلماء أن صلاته مجزئة، لأنه فعل ما أمر به فلم تلزمه الإعادة، فقد اتقى الله وفعل ما أمره الله به فلم تلزمه الإعادة. إذن إذا حضر الماء قبل الصلاة لزمه أن يتوضأ أو يغتسل وتيممه باطل، وإن حضر الماء بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة مجزئة باتفاق العلماء. فإن حضر الماء وهو يصلي فظاهر الحديث وهو أصح القولين وهو مذهب الحنابلة أنه يلزمه كذلك أن يتوضأ أو يغتسل إن كان جنبا، وتيممه باطل، هذا هو ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء ظاهره ولو في الصلاة فليمسه بشرته. وعلى ذلك فإذا كنت تصلي فحضر الماء بطلت صلاتك، وهذا هو المذهب. ولذا يلغزون فيقولون: نهق حمار فبطلت الصلاة، لأن هذا الحمار يحمل الماء، فلما نهق نظروا إليه فإذا هو محمل بالماء فبطلت صلاته. وقال بعض العلماء وهو مذهب الشافعية قالوا: إذا حضر الماء وهو يصلي فإنه يتم صلاته، قالوا لأن الله جل وعلا قال: ولا تبطلوا أعمالكم، ويرد على هذا الاستدلال بأن معنى الآية لا تبطلوا أعمالكم بالرياء أو العجب، وأما هنا فإن الله هو الذي أبطل العمل، فإذا حضر الماء بطلت العبادة بالشرع لا من المكلف. أما قوله ولا تبطلوا أعمالكم أي أيها المكلفون لا يبدر منكم ما يبطل به العمل من عجب أو من أو رياء، هذا من المكلف. فقوله ولا تبطلوا أعمالكم أي أيها المكلفون لا يبدر منكم ما يقتضي بطلان العمل. فإن قلنا إن الصلاة تبطل بحضور الماء فإن هذا من الشرع لا من المكلف، فإذا أبطل المكلف صلاته فهذا لاعتقاده أن الشرع قد أبطلها، وهذا هو أصح القولين. إذن إذا حضر الماء بطل التيمم في كل حال، إلا أنه إن كان قد فرغ من صلاته فإنه كما تقدم تجزئه هذه الصلاة لأنها قد وقعت موقعها كما أمر، فقد أمر ففعل فبرئت ذمته وخرج من العهدة. نعم. قال فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا حديث صحيح كما تقدم نعم. هذا حديث صحيح وفيه فوائد، منها ما تقدم من أن من صلى فحضر الماء بعد صلاته فإن صلاته تجزئ عنه، لأن الرجل قال للذي لم يعد قال له عليه الصلاة والسلام أصبت السنة. فإذا وجد الماء وقد انتهى من الصلاة فإن السنة ألا يعيد. أما الفائدة الثانية فهي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم للآخر قال له لك الأجر مرتين، وهذا فيه أن كثرة الأجر لا تعني الأفضلية. فإذا قلنا إن المرأة صلاتها في المسجد الحرام كصلاة الرجل عن 100,000 صلاة فصلاتها في بيتها أفضل، صلاتها في مساجدنا عن 27 صلاة لكن صلاتها في بيتها أفضل، فصلاة المرأة في بيتها أفضل وإن كانت صلاتها في المسجد فيها كثرة أجر، وهذا كحديث للعامل فيهن أجر 50، وفيه أنه من الصحابة، يعني أجر 50 من الصحابة، على أن الصحابة لا يعدلهم غيرهم بالفضل، لا يعدلهم أحد ممن جاء بعدهم بالفضل. فهذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين، المرة الأولى لصلاته، والمرة الثانية لاجتهاده. ومعلوم أن الحديث في البخاري قد جاء بأن من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهذا له أجر الفريضة الأولى التي صلاها بتيمم، وله أجر واحد على اجتهاده فله الأجر مرتين. لكن بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم فلا نقول للذي يصلي بعد فراغه من الصلاة لحضور الماء لا نقول إن لك الأجر مرتين، ما دام أن السنة قد بلغته. فما دام أن السنة بلغته وأن السنة لا تعيد، إذا كنت قد صليت بالتيمم فحضر الماء بعد الصلاة فلا نقول الذي يصلي بعد إن له الأجر مرتين، إلا إذا كانت السنة هذه لم تبلغه. أما إذا كانت قد بلغته فإنه لا يجتهد مع ورود السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجد الماء، فإذا وجد المسلم، إذا وجد بعض طهره ماء يكفي لبعض طهره، كأن يجد من يريد الاغتسال قدر مد، يعني نحو كوب من ماء وهو جنب يريد أن يغتسل فلم يجد إلا مدا من ماء، أو وجد من يريد الوضوء شيئا يسيرا نحو مثلا نصف الكاسة أو بقدر كاسة الشاي أو فنجان القهوة قدرا يسيرا، فأصح قولي العلماء وهو المذهب أنه، واختاره أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه يستعمل هذا الماء ويتيمم عن الباقي. فإذا وجد مدا وعليه جنابة غسل بهذا المد مثلا رأسه أو رجليه، أو غسل فرجه، أو غسل وجهه، المقصود أنه يغسل منه ما شاء من بدنه ويتيمم عن الباقي. وإن كان في الوضوء تمضمض واستنشق وغسل وجهه وتيمم عن الباقي، لأن الترتيب واجب في الوضوء وليس بواجب في الغسل. وعلى ذلك فإذا كان الماء يسيرا غسل به وجهه، وإن بقي منه ما يغسل به يديه غسل يديه، وإن بقي شيء مسح رأسه، ثم تيمم عن غسل القدمين. وإن كان الماء يسيرا في الغسل فكذلك، لكن يغسل ما شاء من جسده ويتيمم عن الباقي. قالوا لقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو أصح قول العلماء وهو مذهب الحنابلة والشافعية. وقال المالكية والأحناف: بل إنه يتركه ويتيمم، يترك هذا الماء ويتيمم لئلا يجمع بين بدل ومبدل منه. والصحيح هو الأول لما تقدم من الأدلة: فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا قد وجد ماء يكفي بعض طهره، فالأصح أنه يستعمل هذا الماء ويتيمم عما بقي، ويتيمم عما بقي من الأعضاء. نعم. هذا الحديث لا يثبت، فهو حديث ضعيف موقوفا ومرفوعا، لكن معناه صحيح يشهد له قوله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالمريض له أن يتيمم، والمريض الذي له أن يتيمم هو المريض الذي يضره استعمال الماء، يضره استعمال الماء، إما أن يزيد في مرضه، وإما أن يؤخر في برأه، إما أن يزيد في مرضه وإما أن يؤخر في برأه، فيحميه الطبيب. وعندما نقول الطبيب نعني بالطبيب الطبيب الطبائعي الكيميائي، وكذلك الطب الذي يتداوله الناس ويعرفونه ويثقون بالطبيب، سواء كان كواء أو غيره. فإذا اكتوى وقال له الطبيب لا تغتسل فأصاب جنابة فإنه يتيمم، فإنه يتيمم. إذن المريض الذي يضره استعمال الماء له أن يتيمم. وقلنا أن الجرح في الدرس السابق إذا كان في موضع من البدن، إذا كان في موضع من البدن يعني في بدنه جرح، قد يكون الجرح في يده، قد يكون في رجله، أو في أي موضع من بدنه، فننظر هل هذا الجرح مغطى يعني بخرقة أو بجبيرة إن كان كسرا، أو بلصوق إن كان آلاما، أو ليس بمغطى. فإن كان الجرح أو كذلك الكسر قد غطي فإن هذا له حكم الجبيرة، هذه الخرق وكذلك الجبس هذا جبيرة، والجبيرة تمسح كلها، الجبيرة تمسح كلها، ليس كمسح الخف يكتفى بمسح ظاهر الخوف، بل تمسح الجبيرة كلها. فإن كان الجرح ليس بمغطى، إذن إذا كان الجرح مغطى مسحنا هذا الغطاء كله، سواء كان من الخرق أو كان من اللصوق أو كان من الجبائر، يمسح هذا كله. لكن لو كان يريد أن يتوضأ والجبيرة إلى هنا مثلا، إلى هنا يلزمه أن يمسح إلى، نعم، إلى أن يتجاوز أعلى المرفق، إلى أن يتجاوز أعلى، إلى يعني إلى أن يتجاوز مرفقه. أما هذا القدر الزائد فهذا ليس تحته عضو يغسل في الوضوء. لكن لو كان في، لو كان عن جنابة نقول يجب أن تمسحه كله. انتهينا فيما إذا كان هذا الجرح مغطى، بقي إن كان الجرح مكشوفا. إن كان الجرح مكشوفا نقول هل يضرك أن تمسحه بالماء؟ فإن قال لا، لا يضرني مسحه بالماء، بعض الجروح قد نشفت فإذا مسحها بالماء لم يضره ذلك، فنقول إذن امسح هذا الجرح بالماء، امسح هذا الجرح بالماء، تمسح الجرح كاملا. فإن قال لا يضرني ذلك، إذن هو مكشوف ويضره استعمال الماء، فنقول له إذن تيمم. فإن قال متى يكون التيمم؟ نقول إن كان غسلا فلا فرق بين أن يكون التيمم قبل الغسل وبين أن يكون بعده، أو أن يكون في أثنائه عند الجرح، يعني غسل بدنه بقيت أجزاء فتيمم، فلا يضر الترتيب بين الغسل وبين التيمم لا يضر إذا كان هناك جرح وهو يريد أن يغتسل، لا يلزم الترتيب بين التيمم وبين غسل بقية البدن، هذا هو المذهب. فإن كان وضوءا، إن كان وضوءا، أوضح هذا بمثال. هذا رجل في يده جرح، في يده جرح، والتيمم يجب فيه الترتيب، ليس كالوضوء، ليس كالغسل. الوضوء يجب فيه الترتيب ليس كالغسل، الوضوء يجب فيه الترتيب ليس كالغسل. فنقول له اغسل وجهك وتمضمض واستنشق. قال قد تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهي. الآن انتقلنا إلى العضو الثاني وهو غسل اليدين، الجرح في اليد، نقول تيمم الآن أو اغسل اليد التي لا جرح فيها وتيمم، ثم تيمم، ثم امسح رأسك. إذن يكون تيممه قبل مسح، قبل مسح الرأس، ما دام أن الجرح في اليد. فقال الحنابلة يلزمه أن يكون تيممه قبل مسح الرأس، وإذا كان الجرح في الوجه فيلزمه أن يكون التيمم قبل غسل اليدين، سواء كان هذا قبل غسل ما يمكن غسله من الوجه أو بعده، لكن قبل غسل اليدين. هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو الصواب وهو قول المجد ابن تيمية وقول في المذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يجب الترتيب كذلك كالغسل، بل قال شيخ الإسلام إن إدخال التيمم بين أعضاء الوضوء بدعة، يعني يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا بدعة، إما أن تتيمم قبل الوضوء وإما أن تتيمم بعده، وهذا هو الأصح، وأن فصل الوضوء بتيمم أنه بدعة. وعليه فنقول إن كان في بعض أعضائه جرح فإن شاء تيمم قبل الوضوء وإن شاء تيمم بعده، يعني يتيمم عن العضو المجروح، إن شاء أن يكون تيممه قبل الوضوء وإن شاء أن يكون تيممه بعده. هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام والمجد بن تيمية الجد، وهو قول في المذهب. نعم. نعم، هذا حديث لا يصح، والزند هو أحد طرفي الرسغ، يعني هذا وهذا، فما يكون من العظمين في مفصل الكف كل واحد منهما زند، كل واحد من هذين العظمين زند. وهذا الحديث فيه المسح على الجبائر وهو لا يصح، لكن جاء المسح على الجبائر عن ابن عمر رضي الله عنه كما في البيهقي وتقدم، واتفق عليه العلماء، فالجبائر يجزئ المسح عليها سواء كانت من الجبس أو من الخرق أو من غير ذلك، أو من الأعواد والخشب أو من غير ذلك مما يجبر به الكسر، لكن الواجب أن تكون هذه الجبيرة، أن تكون هذه الجبيرة بقدر الحاجة من جهة مكانها ومن جهة بقائها، أما من جهة مكانها فبألا يزاد على الحاجة. بعض الأطباء عندما يكون الكسر مثلا هنا يمكنه أن يجعل الجبيرة، لأن الجبيرة لابد أن من أجل أن تستمسك لابد أن توضع على الطرفين الصحيحين، لكن بعض الأطباء لأن القدر عنده زائد فيمشي بالجبيرة حتى ربما تصل إلى المرفق أو تتجاوز، ولا يحتاج إلى هذا، فهذا القدر الزائد يجب أن يزال إلا إن كان يخشى الضرر. لكن في الأصل يقول للطبيب أنا لا أسمح لك أن تضعها بقدر زائد، تضع الجبيرة بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، لكن لو وضعت بقدر زائد فإنه يلزم بإزالتها إلا إن كان ذلك يضره، إن كان ذلك على وجه يضره فإنه يترك هذه الجبيرة. كذلك أن تكون الجبيرة أن يكون بقاؤها بقدر الحاجة، إن كثيرا من الناس يحدد له الطبيب أسبوعين مثلا أو يحدد له شهرا ويضع له موعدا للمراجعة من أجل أن تزال هذه الجبيرة، ويهمل ذلك ويتركها أياما زائدة بلا حاجة، ومع ذلك يمسح عليها. نقول هذا لا يجزي، لا بد أن تراجع الطبيب، إلا إذا كنت تشعر أن الكسر لم ينجبر، تشعر بالأوجاع. وأما إذا كان الوقت قد الموعد قد حضر وأنت لا تشعر بالأوجاع فعليك أن تراجع الطبيب مباشرة ليزيله حتى تغسل هذا الموضع بالماء، ليس لك أن تبقيها فوق زمنها الذي يحتاج إليه. مثل ذلك اللصوق، يعني يكتب على اللصوق مثلا أنها تبقى يوما وليلة أو أنها تبقى 8 ساعات ويتركها على ظهره 3 أيام و4 أيام وهو يغتسل ويصب الماء على ظهره فيمسح على هذه اللصوق، مع أن الحاجة قد انتهت، بل إن بقاءها لا فائدة منه، فهذا لا يسمح به، بل عليه أن يزيلها حتى يصيب الماء الموضع الذي يجب أن يصيبه الماء من البدن. نعم. هذا حديث ضعيف، إلا إن أوله حسن لشواهده ولم يذكر أوله هنا، وهو قوله قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. فهؤلاء قد أفتوه بألا يتيمم، كان أن أصابه الماء فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وتقدم ما يشتمل عليه هذا الحديث من المسائل. نعم. لكن الحديث كما تقدم إسناده ضعيف. نعم. من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة. هذا حديث ضعيف، وتقدم لكم أن الراجح أن التيمم رافع لا مبيح فقط، وإذا قلنا إنه رافع للحدث فهو كالوضوء تماما، كالوضوء تماما. الوضوء لو توضيت للفجر فبقي عليك وضوءك إلى العشاء صليت به الصلوات الخمس، فكذلك التيمم، لو أن رجلا تيمم لصلاة الفجر وبقي عليه تيممه لم يحدث حتى جاء الظهر، له أن يصلي الظهر بهذا التيمم. وعلى ذلك فلا يبطل التيمم بخروج الوقت وإنما يبطل التيمم بمبطلات الوضوء من ريح أو نحو ذلك، وأما خروج الوقت فإنه لا يبطل به التيمم. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.